لينا طاهر القلب طاهر اللفظ. ومن فوائدها أيضا تحريم البداء والحذر منها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يكون بديئا بل يكون لطيفا حنونا رقيقا.